بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة الرضا لله عز وجل، وذكر أيضا مقابل هذا صفة الغضب والكراهية والبغض، واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه، وقوله تعالى: من يخرج المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وراضي الله عليه ونعمه، وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه، وقوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم، وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اما صفه الرضا فهي صفه الفعل لله تعالى على ما يليق بكمله وجلاله، لأنها متعلقة بالمشيئة، والرضا صفة الرضا غير صفة المحبة، فصفة المحبة صفة الرضا لله تعالى على ما يليق بكمله وجلاله، وهي صفة الفعل إنها متعلقة بالمشيئة. وصفة الرضا أيضا صفة فعلية تليق على ما تليق بكماله عز وجل، وهي متعلقة بمشيئة أيضا. ورضا الله تعالى يكون عن العمل وعن العامل، فأما رضاه سبحانه وتعالى عن العمل فقوله عز وجل: وإن تشكروا يرضاه لكم. الشكر عمل، فإن تشكروا يرضاه لكم، وكما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني عمل تتقربون به إليه. فإن الدين يطلق ويراد به العمل ويراد به الجزاء، فأما العمل فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني عمل تتقربون به إليه. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأما الدين بمعنى الجزاء فقوله تعالى: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب. قوله تعالى: يوفيهم الله فيهم لهم الحق، يعني يجازيهم سبحانه وتعالى جزاء اعمالهم. فمن العمل الذي يرضى الله تعالى عنه والتقرب به الى تكريم العظيم الاسلام والايمان والاحسان. وفي الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثا يعني ثلاثا من العمل ويكره لكم ثلاثا أي من العمل والرضا والكره متضادان وهاتان صفتان لله عز وجل يرضى ويكره صفة فعل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى والرضا أيضا يتعلق بالعامل كما في هذه الآية التي استدل بها المصنف فقال سبحانه رضي الله عنه ورضوا عنه رضي الله عنه ورضوا عنه فهذا إخبار أن الله عز وجل رضي عن الذين المؤمنين الذين آمنوا عن الصالحات وأنهم قد رضوا عنه سبحانه وتعالى فرضى الله تعالى صفة ثابتة لله عز وجل وهي في نفسه ليس شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعصيب ولو قال لك قائل فسر لي الرضا لم تتمكن من تفسيره لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية والغرائز لا يمكن للإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها يعني لو قلت للإنسان فسر لنا رضاه بعبارة واضحة لا يتمكن لأن هذه غريزة والغرائز يصعب جدا التعبير عنها بحد يحدها ويوضحها وإنما هذا شيء يشعر به ويحس فرضها أجل في التوضيح فنقول الرضا صفة لله عز وجل وهي صفة حقيقية الله يرضى حقيقة ويحب حقيقة متعلقة بمشيئته لذلك هي صفة فعل فهي من الصفات الفعلية يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المحسنين العادلين الذين يحكمون بالعدل في أنفسهم وما يقولون وعن الشاكرين ولا يرضى عن القوم الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى عن المنافقين وهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس ويرضى أعمالا ويكره أعمالا ووصف الله تعالى الرضا ثابت بالدليل السمعي يعني بالدليل التوقيفي من المسلم كما سبق وكذا بالدليل العقلي فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعتهم يدل على رضاه على رضاه سبحانه وتعالى عن أعمالهم فإن قلت استدلالك بالمثوبة على رضا الله تعالى قد ينازع فيه لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر وهذا إيراد قوي يعني لو استدل بالمثوبة على أن هذه المثوبة دليل على رضا الله نجد من الفاسقين والكافرين من يعطون من الدنيا أكثر مما يعطون من المؤمنين والصالحين فهل هذا دليل على رضاه تعالى عنه؟ الجواب أن يقال اعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج وليس عن رضا وهذا دليله في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بقوله: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا كان الفاسق والعاصي على المعاصي يعطى ما يحب من أنواع النعم فليس هذا من رضاء الله عليه، وليس هذا جزاء له، وإنما هذا استدراج، يعني يمهله تعالى. فإن تاب وإن وإلا أخرج الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمهي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الله تعالى يمهي ولا يهمل. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قبلها قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذا كان الابتلاء بأنواع البأساء والضراء، الأمراض والأسقام، قلة المال وغير ذلك، كان هذا لعلهم يتضرعون، يعني يتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون عما هم عليه. فماذا فعلوا لما رأوا البأساء؟ لم يرجعوا إلى الله تعالى، لم يتوبوا، لم يقرعوا، لم يستغفروا ربهم تعالى، لم يتضرعوا ولم يستكينوا ربهم سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما رأوا بأسنا وعقابنا تضرعوا لله عز وجل، ولكن قست قلوبهم عياذا بالله، ازدادت قلوبهم قسوة. فالمختار في الإنسان إذا رأى من آيات الله عز وجل ورأى ابتلاء أنه يعود إلى الله، أنه يستكين ويخضع لله تعالى، لكنه قسى قلبه، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان أعمالهم الفاسدة وقال لهم: أعمالكم صالحة. ولهذا التزيين نسوا. فعندئذ فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوه وأبعدوه عن رحمه ولم يفكروا فيه ولم يتضرعوا لله تعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر الاستدراك، فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الخير والنعم ليستمروا ويقيموا على ما هم عليه من المعاصي والفجور والفسوق ليحق عليهم رحمته. فعندئذ لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا نظروا في هذه النعم فظنوا أنها من إكرام الله لهم، وأنهم كرماء على الله عز وجل، وأن لهم منزلة عندهم. فرحوا بما أوتوا، ماذا حدث في هذه اللحظة؟ أخذهم الله، أخذناهم بغتة إذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة لفتحة وهم فيما هم فيه من أنواع النعيم. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني يائسون. مبلس يعني يائس، يائسون من رحمة الله ومن نجاة الله إياه. فقل لعذاب القوم الذين ظلموا انفسهم، والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إذا جاءت المثوبة وإنسان مقيم على طاعة الله فإننا نعرف أن ذلك صابر عن رضا الله عنه. وهذا يدل على العقل الصحيح. فلو أنك أب في بيتك ورضيت عن ابنك فجازيته على ذلك، معلوم أن هذه الجائزة نتيجة الرضا. والآخر عاقبته هذا الإقرار نتيجة السخط والقرب منك لعمل فهذا معلوم عقل. يقابل صفة الرضا صفة الغضب. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل من شرطي يفيد العموم مؤمنا خرج من ذلك الكافر والمنافق. ومن يقتل مؤمنا أي كل من آمن بالله وعمل صالحا الظالم فالحكم على الظالم. لكن من قتل كافرا له عهد أو ذمة أو فهو آثم ولا يستحق الوعيد المنفور. لكن قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد وكافر لكن له عهد له ذمة له أمانة، فلا يجوز أن يخطر العهد وأن يضيع هذا الأمانة. فمن قتله بعد تأمينه بهذا العهد أو الذمة لم يرح رائحة الجنة. لكن هل يقتل المسلم بكافر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر إنما فيه الدية. يعني لو قام مسلم بقتل كافر معاهد، يعني له عهد لو ذمة له أمان قتله متعمدا، هل نقول بالقصاص؟ القصاص هنا القصاص يكون بين المسلمين. فالقصاص يكون في النفس المسلمة. أما إذا قتل معاهدا فعندئذ يكون فيه الدية. أما أن يقتل به فهذا خلاف شرع الله تعالى، خلاف شرع الله تعالى. ولذلك الديمقراطية والليبرالية التي تقول بالتسوية بين الجميع حتى إذا قتل مسلم كافرا يقتل به هذا مخالف لشرع الله تعالى. الله تعالى لم يسوي بين المؤمنين وبين المجرمين، ولا بين المؤمن ولا بين الكافر. فلا يقتل به وإنما فيه الدية. وأما المنافق فهو معصوم الدم الظاهر ما لم يعلن بنفاقه. لو أعلن نفاقه يبقى اسمه زنديق. فالزنديق هو الذي يتكلم بما في باطنه من نفاق. أما إذا أصر المنافق ما في باطنه يسمى منافقا ويعامل بقائله على أنه مسلم. لكن إن أظهر ما في باطنه من الكفر الذي يسره يسمى زنديقا، وعندئذ يستتاب إنسان وإلا قتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. متعمدا يدل على إخراج الصغير وغير العاقل، لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمل. وعلى إخراج المخطئ وقد سبق بيانه في الآيات التي قبلها. إذا من الذي هنا يعتبر عنه اللي هو البالغ العاقل هو اللي هو الذي يعتبر عنه ده اللي قصد. أما الصغير وغير العاقل فلا قصد له، فلا قصد له. وبالتالي فإن قتل صغير فإنه تكون فيه الدية. لا يقتل بتكون قتل عمدا. والمخطئ قال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما ينبغي المؤمن أن يقتل مؤمنا لكن خطأ. استثناء هنا من قتل يعني يقع خطأ. والقتل القتل أنواع ثلاثة: إما قتل عمد عدوان أو قتل شبه عمد أو قتل خطأ. فالقتل العمد العدوان يعني يتعمد أن يقتل مؤمنا بما يقتل بما يقتل غالبا. فده فيه القضاء. والسنة بينت إن العفو يكون إلى الدين أو العفو مكانا. وأما شبه العمد أن يقتله بشيء عمدا لكن هذا الشيء لا يقتل به لا يقتل به زي الخشب. لو مثل خشبة وضربوا على جنابه مات منها خشبة موتش دي مثلا طبنجة وضربوا بيها أو سكينة أو سيك ضربوا على جنابه دي غالبا تموت. إنما هو ضربوا بخشبة أو ضربوا بلكمة فوقعت هذه اللكمة أو هذه الخشبة في مقتل فقتل منها. ده اسمه شده العمد. العمد موجود بس الآلة المستخدمة لا تقتل غالبا. ففي هذه الحالة تكون الدية. والقتل الخطأ فيه الدية وعليه الكفارة. فالذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم جهنم اسم الاسماء النار. ثم بذلك لبعد قعرها خالدا فيها اي ماكثا فيها. وغضب الله عليه ولعنه. الغضب صفه ثابته لله تعالى على الوجه اللائق به وهي من صفاته الكريمه. وغضب الله عليه ولعنه. اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهذه أربعة أنواع من العقوبة. والخامس أعد لهم عذابا عظيما. خمس عقوبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. واحدة منها كافية في الرجل والزجر لمن كان له قلب. ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار. حيث رتب على القتل والقتل ليس بكفر. ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. ولا خلود على أهل في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. القتل ده كبير من كبائر ليس بكفر. يعني من قتل إنسانا هذا القتل ليس بكفر ما لم يستحل. الاستحلال في نفسه كفر وان لم يفعل ما استحل. ومعنى الاستحلال اعتقاد ما حرمه الله تعالى حلالا. واجيب عن ذلك بعده اوجه. يعني كيف نجيب على خالد فيها. معروف ان القتل ليس بكفر ولا يخرج في النار الا من كفر. كيف اجاب اهل العلم على هذه الايه؟ قال اجيب عن ذلك بعده اوجه. الوجه الاول ان هذه للكافر اذا قتل مثلا. لكن هذا القول ليس شيء لان الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها. كده هو خالد في النار وان لم يقتل. قال سبحانه ان الله لعن الكافرين اعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الوجه الثاني ان هذا في من استحل القتل لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر، كفر بالاستحلال. وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال كيف هذا؟ إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتل، هو مخلد في النار إن لم يقتل. على أساس كده عجب من الاستحلال نفس الكفر، يعني هو استحل المعصية ولم يفعلها، فهذا كفر بذلك هذا الكلام. وإن مات على ذلك يبقى خالد من النار أنه كافر. ولا يستقيم هذا الجواب أيضا. الوجه الثالث أن هذه الجملة على تقدير شرط، أي فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه، يعني هذا جزاؤه إن جازاه الله. وفي هذا نظر أيضا، فأي فائدة في قوله فجزاؤه جهنم ما دام المعنى إن جازاه؟ فنحن الآن إذا جازاه فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل نعم فمعناه أنه صار طالدا في النار، فتعود المشكلة مرة أخرى ولا نتخلص. هذه ثلاثة أوجه تسلم من الاعتراض. الوجه الرابع أن هذا سبب، ولكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب. هذا سبب، عندنا سبب وعندنا مانع، فممكن السبب ما لا ينفع بسبب وجود مانع. كما نقول القرابة سبب للإرث، فإذا كان القريب رقيقا لم يرث بوجود المانع وهو الرق، ولكن يرد علينا إشكال موجه آخر وهو ما الفائدة من هذا الوعيد؟ فنقول الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا قد فعل السبب الذي يخلد به في النار، حينئذ يكون وجود المانع محتملا، قد يوجد وقد لا يوجد، فهو على خطر كبير. قال صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة ساعة من دينه ما لم يصب دما حراما، إذا أصاب دما حراما ضيق عليه دينه. المؤمن في ساعة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه دينه وأوقع نفسه في الهلكة. فإذا أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه. وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المكان، لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببا لكفره لما يضيق عليه دينه، وحينئذ يموت على الكفر فيخلد. فيكون في هذه الآيات على هذا التقدير ذكر سبب السبب، ذكر سبب السبب. ازاي؟ القتل سبب للكفر، والكفر سبب للخلود في نار جهنم. فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب، فالقتل عمدا سبب لأن يموت الإنسان على الكفر، والكفر سبب للتخليد في النار. وأظن هذا إذا تأمله الإنسان يجب أنه ليس فيه مشكلة، يعني هذا الجواب الرابع. الوجه الخامس أن المراد بالخلود المكث الطويل، وهذا سائغ ومعلوم في لغة العرب أن الخلود يطلق على المكث الطويل، كما يقال فلان خالد في الحبس، والحبس ليس بدائم، ويقولون فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم أن الجبال يمسكها ربي أسفل فيذرها قاعا صفصفا، يعني أرضا مستوية. وهذا أيضا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب. فنقول إن الله عز وجل لم يذكر التأبيد لم يقل خالدا فيها أبدا، بل قال خالدا فيها يعني ماكثا فيها مكثا طويلا. والوجه الثالث أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلاله لأنه انتقال من العبد إلى الكرم، والانتقال من العبد إلى الكرم كرم وثناء. وأنشد عليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. أوعد يعني هدده بالعقوبة، وعد يعني وعده بالثواب. وأنت إذا قلت لابنك والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذه العصا، ثم ذهب إلى السوق فلما رجع ضربته بيدك، ضربته بيدك ما تضربه بالعصا، فانتقلت هنا من الأشد إلى الأهون، فهذا العقاب أهون على ابنك. فإذا توعد الله عز وجل القائل بهذا الوعيد ثم عفى عنه فهذا كرم. لكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر أيضا، لأننا نقول إن نفذ الوعيد فالإشكال باقي، فإن لم ينفذ فلا فائدة منه. يعني إن لم ينفذ الوعيد يبقى كده القاتل خلص النقص، يبقى الإشكال موجود كما هو. فهذه ستة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها الخامس ثم الرابع. الخامس إن المقصود بالخلود هنا المكس الطويل، والرابع أن هذا سبب وقد يوجد مانع يمنع من وجود السبب. مسألة: إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد؟ الجواب: لا يستحقه بنص القرآن. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق قصر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل من لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإذن الله. النفس بالنفس، والسيد الزاني والمفارق التارك والتارك لدينه المفارق للجماعة، بس دول ثلاثة بالنفس بالنفس. فهنا القصاص والقول، والسيد الزاني اللي هو نكح في نكاح وطأ في نكاح صحيح ثم زنى اللي هو المحصن، فهذا عقوبته الرجل. والثالث المرتد التارك لدينه المفارق للجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولا تطيعون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يصعدان يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه الا من تاب. هذا نص القران: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا واضح ان من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. وحديث الرجل من بني إسرائيل، هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ألقى الله في نفسه التوبة فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فسأل فهل له من توبة؟ قال لا، فقتل يأسف فكمل به البيت. ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن هذه القرية ظالم أهلها، فاذهب إلى القرية الفلانية فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل من قريته التي ظلم فيها نفسه إلى القرية التي يتوب فيها، فجاءه ملك الموت فاختطم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا جاء إلى ربه تائبا، ملائكة العذاب قالوا إنه قتل 100 نفس. فقيض الله عز وجل له ملكا في صورة رجل يحكم بينهم، فقال قيسوا بين الأرضين فإلى قبلتهما كان أقرب فقرهم، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية التي كان ذاهبا يتم بها. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه أنت بعدي ولهذه أنت قربي، القرية اللي هو طلع منها تبعدي والقرية اللي هو رحمها أنت قربي. وفي رواية أنه نأى بصدره إلى الأرض التي دام بها، نأى بصدره كل ده من فضل الله، هذا دليل عظيم على أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب مهما كان ذنبه، حتى وإن كان هذا الذنب المتوعد عليه بهذه العقوبات الخمسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وهذا كان بمن كان قبلنا وكان عليهم الأثر والأغلاق، فكيف بهذه الأمة التي شرفها الله وأكرمها؟ فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة، أن القاتل ليس له توبة؟ هذا ورد عن ابن عباس وهذا محتمل، إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم الذي يؤاخذ به. وإما أن يقال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما ألا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول. يعني ايه ألا توبة له في حق المقتول؟ يعني هذا المقتول قتل، الحق هنا حقان، حق الله تعالى، حق الحقوق ثلاثة، حق الله تعالى وحق أولياء المقتول وحق المقتول. أما حق المقتول حق الله تعالى في الأمر فقد عفى عنه عز وجل إنجاب العفو، كما ذكرنا في الآيات السابقة في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني الذنوب والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما حق أولياء المقتول فقد قال سبحانه فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فيسلم المقتول لأهل القتيل، فيسلم القاتل لأهل القتيل في حضور ولي الأمر أو نائبه، لأن الحدود لا يقيمها أفراد وإنما يقيمها إمام وحاكم، يعني حاكم يقود الناس بالشرع، هذا هو الذي يقيم الحدود. ففي وجوده يؤتى بهذا القاتل إلى أهل القتيل، وقد جعل الله له سلطانا، هذا السلطان فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقتلوه ويقتلوه بنفس القتلة التي قتل بها، نفترض مثلا المولع فيها حرب عايزين يقتلوه يولعوا فيه ولعوا فيه نفس القصه، ده اسم القصاص، او انهم يعطوا الى الدين الديه 100 نار، او انهم يعطوا مجانا، هو ده السلطان. يبقى ده حق اولياء المقتول. طب والمقتول؟ المقتول لا سبيل الى التخلص من الحقيقه، وإنما يكون هذا يوم القيامة. وعليه يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما. فإن تاب هذا القاتل فإن الله عز وجل يرضي هذا المقتول يوم القيامة حتى يعفو عن صاحبه، على أن الذي يظهر به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا تاب توبة نصوحة يعني بشروط التوبة أخلص فيها ندم أقلع عزم على عدم العود إليه، فإنه حتى حق المقتول يسقط لا إهدارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله تحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة درجات الجنة أو عفوا عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا. ويؤيد هذا عموم آيات القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله تعالى إلا من تاب. وفي هذه الآية من صفات الله تعالى الغضب واللعن وإعداد العذاب، فيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدا. وفي هذه الآية من صفات الله الغضب، هذه صفة لله تعالى، صفة فعل الفتى لله تعالى على النهج الذي يليق به سبحانه وتعالى. واللعن، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يمتنع أن يقع اللعن بالكلام من الله عز وجل، يعني يلعن الله عز وجل بقوله من يستحق اللعن ولعن، فلا يمتنع أن هذا اللعن يكون بالكلام من الله عز وجل، وهذا ظاهر النص. يبقى الغضب اللعن وإعداد العذاب، وأعد هيئ جهد وأعد له عذابا عظيما. القتل منه ده فعل كفر ولا ده كبيرة من الكبائر؟ كبيرة من الكبائر ما لم يستحله. إذا هنا ده القتل إيه؟ عمدا، قتل عمدا لهذه الجزء الذي ذكرناه. طبعا هذه مسألة خطيرة جدا نظرا للأحداث التي وقعت وما زالت تقع، حتى يعني لا نقع في حمأة التكفير بهذه الذنوب، فنقول بأن كل من قتل فهو كافر. يعني اليوم يعني سمعت تسجيل الشيخ عبد المقصود، تسجيل اخير مشغول فتره من فتره من الاحداث بعيدا، فسمعت بعضها فوجدت امرا خطيرا يحتاج الى رد. لكن اول رد هذا ما سمعته انه عندما بدا الكلام قال اللهم ملعن، اللهم ملعن من قتل ورضي وغاشر وسبب وفوض وقعد يلعن. والقتل ليس بفعل، ان معنى اللعن طرد الوعد رحمه الله، ولعن المؤمن بقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقتل حتى وان حدث قتل كما ذكرنا، حدث قتل فيه تعمد، فهذا الفعل ليس بمكفر صحيح. كما ذكرنا، ولعل المقالات التي اكتبها فيها يعني لمن له عقل يستوعب الامور، فيزيد بن معاويه فعل باهل المدينه في وقعه الحره الافاعيل المنكره الشنيعه، ومع ذلك ما كفره اهل العلم، وتعاملوا معه وحاوى صار في عصري في وقت حج وسمح له وطاعة إلى آخره. فليس بالقتل وحده يحكم الإنسان، فهذا ذنب النازلون كما ذكرنا. فالمسألة مسألة خطيرة جدا جدا، مسألة اللعن والتكفير. لعلكم تتذكرون عندما قال وانصرنا على الكفار والمنافقين في يوم 36، فهذه عبارات عبارات خطيرة. ويشمل من هذا الكلام انه اذا وقوع في حمل التكفير ودعوته الى حق سيارات الشرطة وحق منازله، ويقول ان هذه لا تنافي السلبية، وهذا لم يقل به احد من اهل العلم، لم يقل به احد من اهل العلم انك تحرق بيت. مثلا لو قلنا انه قاتل، يعني مثلا كما يحدث في الشوارع من بعض البلطجيه والعمالين، لو حدث عرق وقام هناك قتل واحد، يعملوا ايه؟ يروحوا يحرقوا البيت بالنقيب. هل هذا فعل مشروع؟ تحرق حمالة قد تقتل أهلها، قد تقتل ابنها، هذا هل هذا مشروع؟ هذا ليس مشروع. ولا تزر وزرة وزر أخرى. فالقول هذا المطلق غير المنضبط الذي ليس عليه أدلة شرعية لن يأتي إلا بمزيد من الدم ومزيد من الاعتقالات وتوريط شديد جدا للمربوط بالداخل. يعني حتى ده تورط شديد للإخوان، الإخوان المفروض إن يخرجوا وينكروا الكلام ده، يقولوا الكلام ده إحنا بارئين منه، ده تورط لهم شديد جدا جدا. لأن الآن في مصر أعلن الجماعة الإرهابية، السعودية أعلن الجماعة الإرهابية، دول الخليج أعلن الجماعة الإرهابية، لازم أنت تخرج وتقول الكلام ده أنا لا يمس لي صلة، والا انت كده الكلام ده بتثبت عليك التهمه، بتثبت عليك ان انت جماعه الهديه، والتعامل معاك يكون من هذا المنطلق في البلاد دي كلها. فهذا كلام خطير جدا جدا، هذا كلام خطير جدا ينبغي ان ينكر. اما ان يكون واحد قاعد في تركيا والثاني قاعد في قطر ولا يعرفون شيئا عما يحدث في البلاد هنا، وتكلمون من هناك ويوجهون الناس، وهم اصلا في الاصل هربوا وتركوا الناس يهودون، فظلوا يثبتون الناس في رفعه بالرؤى المناميه الكاذبه وبالفتاوى الباطله الى اخر ذلك، ويهمون الناس بالثبات، ولما وقع الامر هربوا وتركوا الناس يقتلون. الثبات لحد النهايه، وما زالوا يريدون من مسلسل ان يرتدي مزيد من سفك الدماء ومزيد من الاعتقالات ومزيد من الاحتقان، ويتضرر الجميع، يتضرر الجميع في البلاد. يعني لما بيقول ان في مشايخ في خمس هيئات هي اللي افسدت بذلك، وكان معانا 56 عالم من السعودية، وقام جايب أسماء وقال الشيخ العمر وعبد العزيز الطريفي، قام قال له أنا عارف أن بلاش الأسماء اللي ممكن يصدروا دلوقتي، قام الثاني قال له أه بلاش الأسماء، يعني أنتوا دلوقتي رأيتوا هنا إيه؟ المستقر مفسدة، عارفين إن في ضرر، إن في ضرر، وبالتالي طب ليه ما راعيتش الكلام ده هنا لما كنت هنا؟ ليه ما راعيتش بين المصالح والمفاسد؟ وليه ما وازنتش بين المصالح والمفاسد؟ وليه ما قلتش ان ده هيحصل منه ضرر ومفيش منه ضرر؟ ليه ما عملتش كده؟ ولما جه اللي بيقول المصالح والمفاسد انكرت عليه واتهمته بالنفاق وغير ذلك. فطبعا الكلام ده بنقول الاخوه الشيخ المتعلمه فبيتعلم تحت رؤيته، مش اي حد يتكلم كلمه مهما كان اسم خطا موجود على صاحبه هنا من كان. لا سيما وان هذا الكلام من نظر في كلام لان دي قضيه اصول شرعيه مش مسائل سياسيه، دي مسائل اصول شرعيه، وبالتالي لابد ان تتعلم تستطيع ان تحصن نفسك ثم ترد على البحر ده الجزء اللي انا سمعته ان شاء الله لما نستكمل ونستكمل ان شاء الله تعالى واحد. الآية الثانية قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فهذه الآية أثبتت السخط والكره. أثبتت السخط أثبتت سخط كثير لله تعالى. يقول سبحانه وتعالى ذلك المشار إليه ما سبق والذي سبق هو قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني الملائكة تفعل ذلك عند قبض روح الكافرين يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. ذلك أي ضرب الوجوه والأدبار بسبب الأسبابية لأنهم اتبعوا ما أسخط الله. يعني اتبعوا الذي أسخط الله فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. أما ما فيه رضا الله فحالهم فيه قوله وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما فيه رضاه. فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. فمعنى سقط الله عليه يعني غضب عليه. معنى سقط يعني غضب. وفي هذه الآية من صفات الله إثبات السخط والرضا. السخط معناه قريب من الغضب. يقال في اللغة سقط عليه يعني غضب عليه. سقط عليه غضب عليه. ويقال سخط العمل يعني كرهه. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا. آسفونا أغضبونا وأسخطونا انتقمنا منهم. فلما هنا شرطية فعل الشرط آسفونا الجواب انتقمنا منهم فيها رد. الآية دي رد على المحركة الذين حرفوا صفات الله تعالى فقالوا إن السخط والغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. الآية هنا فلما آسفونا انتقمنا منهم. ففرق الله عز وجل بين الغضب والانتقام. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام. ويفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه. فيقولون غضب أي انتقام أو إرادة انتقامية. فهم إما أن يفسروا غضب بالمفعول المنفصل عن الله هو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بها ولا يفسرون لأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. ونحن نقول لهم بل السخط والغضب غير الانتقام والانتقام نتيجة الغضب. والسخط كما نقول إن الثواب نتيجة الرضا فالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. وإذا قال إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا، لأن بقي أن يقال فلما أسفونا. الأسف في اللغة بمعنى الحزن والندم على شيء مضى، فهل يوصف الله تعالى بالحزن والندم؟ الجواب أن الأسف في اللغة له معنى، معنى الحزن ومعنى الغضب. أما الحزن كما قال الله تعالى حكيم عن قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف، تعبير مراد التوقع والتحقق. لما أقول يا أسفا عليك، يا أسف يا أسفي عليك، إذا هنا تعبير إيه يقال إنت عند التوقع والتحقق. يا أسف على يوسف يقول ذلك متوجعا متحسرا حزينا. وأما الأسف بمعنى الغضب فيقال أسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه. والذي في اللغة، والذي في المعاجم، معاجم اللغة، أن الغضب من الفعل آسف، آسف المد، يعني آسف آسف. إذا هنا آسف يقال آسفه يعني أغضبه، آسفه أغضبه. وأيضا آسف لها معنى أحزنه، يعني يجي من معنيين، آسفه بمعنى أحزنه وآسفه بمعنى أغضبه. اللي فرق بينهما في القياس. أما الحزن والاكتئاب هذا انتحار على الله عز وجل، وأما الغضب والانتقام ممن كفر وعدا فهذا ثابت لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه. وفي الآية التحذير من الغضب، من صفات الله الغضب والانتقام. الآية الرابعة ولكن كره الله نعمتهم فتغضبهم. هذه الآية في المنافقين، اختصر الكلام سريعا لأن الوقت طال. ولكن كره الله نعمتهم فتغضبهم، فهذا في المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وكانوا يقعدون مع الصاعدين ويقولون إذا قدم اعتذرنا له واستغفرنا واستغفرناه، يعني طلبنا منه أن يستغفر لنا الله تعالى. فهنا الله عز وجل يقول ولكن كره الله نعاسهم فثبطهم، لأن عملهم غير خالص فأقعدهم الله عز وجل مع الطاعنين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا يعني فسادا، ولأوضعوا خلالكم يعني أسرعوا بينكم يبغونكم الفتنة، يعني يجعلون الفتنة قائمة بينكم. فلذلك لعدم إخلاصهم وفسادهم وبغيتهم الفساد ثبطهم الله عز وجل، يعني جعل همتهم كافرة عن الخروج للجهاد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وهذا فيه دليل على أنه لا ينصر هذا الدين إلا المخلصون. المهم مش العدد، بعض الناس يضبط بالعدد، العدد في الليمون في الليمون كما يقولون، إن إيه غثاء كغثاء السيل، عدد عدد ده لو ما عندوش إخلاص وإيمان مش هينفعوا. العدد العملية والعدد مثل ربنا سبحانه وتعالى ده جيش، لو بالعدد كان سبحانه وتعالى مع المسلمين مع مين الصادقين ربنا ثبتهم وأقعدهم في يوم أحد. تلك الجيش رجع منافقين، وبقي 400 من الصحابة المخلصين. قاتل منهم من قتل المشركين، انما مش عدد، عمليه مش تبيع وبس، وانما عمليه تربيه ايمانيه وصدق واخلاص. لذلك ينصر الله عز وجل، العمليه مش بالعدد. وفي هذه الايه ذات صفه الكره لله تعالى، انه عز وجل يكره، فالله تعالى يكره الاعمال الكافره والفاسقه، ويكره الكافرين لا يحبهم ولا منافقين. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت اشد البغض، كبر مقتا. الله تعالى ينقض بعض الافعال، ينقض يعني يبغضها اشد البغض. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، يعني عظم. وهذه الآية تعليل لما قبلها وبيان للعاقبة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا إنكار على من يعد وعدا او يقول قولا لا ياتي به. توعد واحد وعد وفي نيتك لا تاتي به، هو ده من تفسير الايه. اما ان تعده الوعد او ان تقول قولا له ثم لا تاتي به. واستدل بهذه الايه بعض علماء السلف على انه يجب الوفاء بالوعود مطلقا، سواء عزم عليها ام لم يعزم. واحتج ابن ورد السنه من قوله صلى الله عليه وسلم ايات المنافق ثلاث: اذا وعد اخلف، واذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان. وذهب الجمهور الى خلاف ذلك، ان هذا لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت في قوم تمنوا أن يفرض الله تعالى الجهاد، فلما فرض نكل عنه بعضهم. هذا قول ابن عباس، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقيل نزلت في شأن قوم قالوا قاتلنا ولم نقاتل، وضربنا ولم نضرب. يعني ايه بيتكلم حاجة ما عملهاش، ده انا عملت وسويت كذا وكذا وهو ما عملش حاجه، لما تقولون ما لا تفعلون. هو بيقول حاجه هو ما عملش. كبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون. روى الامام البخاري بسننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتنزلق اقتابه في النار، اقتابه امعاءه، تطلع امعاءه بره، فيدور كما يدور الحمار، يعني يفضل يدور في النار كده ومعاه امعاءه دي، كما يدور الحمار برحاله، زي ما الحمار الراحة اللي هي بتطحن دي، فيفضل يلف كده يدور وهي يدور معاه. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، فنهاكم عن المنكر وآتيه. الحديث ده الذم من عليه، الذم مش على إنه بيؤمر بنا، الذم على انه لا يعلم. كان لا يمتثل الواجب ولا ينتهي عن المحرم، يقول للناس اعملوا كده وهو ما يهمناش، يقول لهم انتهوا عن ذلك وهو يهمنا. لكن الذم ما وقعش على انه بيأمر وينهى، قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: أتنهون الناس بالذنب وتنسون أنفسكم وأنتم تأتون الكتاب فلا تعقلون. إن ربنا ذم بني إسرائيل مش على إنهم بيأمروا بالبر، إنما ذمهم على إيه؟ وتنسون أنفسكم، يعني تتركون أنفسكم من العمل فيه وامتثاله وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. تبكير وتوبيخ لهم على ذلك. لذلك اختلف العلماء في مسألة في الإنسان الذي يرتكب منكرا هل يجوز أن ينهى عنه؟ في الذي لا يأتي معروفا يجوز أن يأمر به أن يأمر به؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أصح قولي العلماء أن فعل المأمور أن الأمر بالمعروف واجب وفعله واجب، فإن ترك واجبا لا يجوز أن يترك الواجب آخر. يعني إيه؟ يعني مثلا هو مدروش أو مرتكب منكر وشاف غيره بيرتكب نفس المنكر اللي هو بيعمله، واجب عليه أنهى عنه، لأن واجب عليه أن ينهى عن منكر وواجب عليه أن يجتنب المنكر الاثنين. فهو لما عمل المنكر وشاف غيره بيعمله واجب عليه أن ينهى عنه. ولا شك أن الذي يأمر شيئا بشيء ولا يفعله أو ينهى عن شيء ويفعله أنه داخل في الذنب، داخل في الذنب، داخل في الوعيد في هذه الآية وفي هذا الحديث. وهذا يجعل العبد إذا أمر بشيء يكون أول من يأتي به، وإذا نهى عن شيء يكون أول من انتهى عنه. فهذا الفعل عياذا بالله يستوجب نقص الله اشد الرضا بالله تعالى. من في هذه الايه من صفات المخ وهو يتفاوت، لان ده اشد اشد الظلم، كما قلت اشد يبقى في دون الاشد يبقى يتفاوت، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى دي من صفات الله تعالى من الناحيه المسلكيه الايمانيه التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعله. نكتفي بهذا.